قبلتهم فلا تخف دركا منهم ولا ضررا. وراقب الشيخ في أحواله فاسد، وراقب الشيخ في أحواله فاسا يرى عليك من استحسانه أثرا، وقدم الجد وانهض عند خدمته. عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجرا. ففي رضاه رضا الباري وطاعتهم، ففي رضاه رضا الباري وطاعتهم. يرضى عليك يرضى عليك يرضى عليك، فكن من تركها حذرا. أحبهم وأداريهم وأوثرهم، أحبهم وأداريهم وأنثرهم بمهجتي، بمهجتي وخصوصا منهم نفرا. أحبهم وأداريهم وأنثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا. قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم ناطرا. أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا. قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم ناطرا. هم أهل ودي وأحبابي، هم أهل ودي وأحبابي الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا. هم أهل ودي وأحبابي الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا. لا زال شاملي، لا زال شاملي بجم في الله مجتمعا، لا زال شاملي بجم في الله، لا زال شملي بجم في الله مجتمعا، وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا. لا زال شملي شملي بجم في الله مجتمعا. لا زال الشمل بهم في الله مجتمعا. لا زال شملي شملي بهم في الله مجتمعا، وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا. ثم الصلاة على المختار سيدنا، ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد، محمد خير من أوفى ومن نذر. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله،

I'm sorry. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان، اللهم صل وسلم على أنا صلب بها عدم Mm-hmm.